كل واحد بيدور على نصه التاني، وإلا الحياة هتبقى نص نص. النص التاني من 6 ل 8 في لالا لاند مع رانيا مونك. يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، يا مساء الحلويات على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمع إذاعة الشرق الأوسط. وحشتوني جدا جدا جدا من يوم الجمعة اللي فاتت. النهاردة يوم مميز جدا، وقبل بقى ما أقول الضيوف الجامدين جدا اللي معنا النهاردة على الهوى، اسمحولي بس الأول أرحب بمايسترو الشرق الأوسط النجم الجامد اللي محضر لنا النهاردة مفاجآت فظيعة. بعد أقول كل مرة كده واي حاجه ثاني، مصطفى نبيل ورانيا مونجي من دلوقتي لحد الساعه 9. احنا معاكم لحد الساعه 9. النهارده معانا ضيف وضيفه. هنرحب الاول بالضيف، ملحن نمبر 1، احنا مسمياه نمبر 1. اتعاون مع كتير جدا من الفنانين ونجومي، يعني نجوم كبار جدا على مستوى العالم العربي مش في مصر بس، وقدر يحقق نجاح لان هو حد مجتهد جدا، بيختار الكلمات، بيختار النجم اللي بيتعاون معاه، حد كده يعني عايزة أقول مع إن سنه صغير لكن هو قيمته كبيرة ما شاء الله. والحقيقة يعني شرفنا النهاردة في استوديو 13، استوديو إذاعة شرق الأوسط، الملحن أحمد البرازيلي. ازيك يا أحمد؟ ازيك يا راني، عاملة إيه؟ مبسوط جدا أني معاك. ومعانا بقى النص التاني، النص القمر، النص الحلو، الشاعرة منا الهاشمي. ازيك يا منا؟ ازيك يا رانيا، عاملة ايه؟ منا زوجة طبعا الملحن احمد البرازيلي، وعايزة اقولك انا مبسوطة جدا جدا ان انا شفتك النهاردة. انا كمان. شاعرة فعلا يا جماعة، عندها مستقبل جامد جدا، يعني مش قادرة اقول لكم الفترة اللي جاية هتعمل طفرة كبيرة جدا في الشعر. وطبعا الاغاني بقى هيبقى في تعاون حلو قوي بقى، في تعاونات كتير كتير صح؟ كتير قوي. هنتكلم اكيد عنها، لكن في البداية احمد البرازيلي، انا كمان عايز اقول ان انت تعاونت مع فنانين مش في مصر بس، لا على مستوى العالم العربي كله. يعني طبعا طبعا يعني مش قادرة اقول لك اغنية انا وانت دي بتاخدنا في حتة تانية خالص. للهضبة طبعا عمرو دياب، كل التحية والتقدير لي طبعا. نتكلم عن انا وانت الاول. ماشي، اتفضل. والله يعني انا اصلا اسكندراني، وبقالي حوالي 12 او 13 سنة هنا قاعد مقيم في القاهرة طبعا. ولما جيت طبعا حلمت ان انا كنت بلحن حاجات بسيطة كده وانا في اسكندرية، يعني مش لحد معروف او حاجة، كانت كلها احلام يعني. وطبعا انت عارفة بقى الناس في الجامعة، يا نجم يا مش عارفة يا فنان والحاجات دي، وانا لسه ما عملتش حاجة على الابيض، وناس تحبطك وناس وناس. فانا اول ما ابتديت اني اخد الستاب بتاعت اني انقل القاهرة دي، فطبعا كلمت بابايا، انا كنت خريج بيزنس ادمنستريشن بيروت يونيفرسيتي وبتاع، فحاجة مش في المجال بتاع شغل، حاجة مش في المجال خالص. تمام. وبابايا بقى كان مدير بنك وكده، فخلصت، فقال لي خلاص بقى انت تيجي تشتغل بقى. بالظبط. قلت له لا انا خالص. قال لي ايه؟ قلت له انا هشتغل في المزيكا. قال لي ايه؟ ازاي وهتعمل ايه وانت ما عندكش مقاومات ومش عارف ايه؟ قلت له لا انا ان شاء الله عارف وحدي نفسي فتره. فانا طبعا كنت زي اي حد بسمع من زمان نجوم كتيره، من ضمنهم طبعا النجم الكبير الميجا ستار عمرو دياب. فكنت بحضر له حفلات، وكان هو بيطلع دايما التيم ورك بتاعه، والله زي بقول لك كده بالظبط، بيطلعهم بقى بيستعرضهم، بيقول لهم الاسماء، مين عامل، مين كاتب، مين وهكذا. هو دايما بيعمل الحركه دي بصراحه. فكنت دايما بحضر الحفلات، بقول يا ربي طب يعني انا كنت بغني كمان باي ذا واي، يعني لو انا عايز اعمل اغنيه ده الموضوع اكيد صعب. وبعدين انا جيت ركزت على واحد يعني مش اي حد بجد بيوصل له، حاجه صعبه يعني، فاهمه؟ بجد منظومه متكامله حقيقي. انه يسمع منك حاجه ويقتنع دي حاجه تانية وده موضوع تاني. فانا قعدت والله العظيم، واحد صاحبي حتى كان ملحن سابقني بشويه، اتكلمت معاه قلت له بقول لك ايه، وانت ليه ما بتعملوش اغاني؟ قال لي لا ده صعب جدا وبتاع. قلت له بص انا ان شاء الله هحاول اركز، والله زي ما بقول لك كده، وهحاول اعمل له حاجه ان شاء الله. طب يا عم اعمل للناس قبله الاول. قلت له ما يعني هشوف برضه. ففعلا ابتديت لما اشتغل، ابتديت ابيع اغاني كده واتعامل باغاني على استحياء. عملت اغنيه لنادر نور اسمها بطلت اتكلم، تحفه. كانت الحمد لله، كانت كلمات احمد علاء الدين وتوزيع زوم، والاغنيه الحمد لله نجحت. بعديها عملت حاجات بقى مروه نصر، دولي شاهين، اما احنا ما كانت طالع مستر بالظبط، زيزي عادل، لا يسقط بعد كده. فوانس ان انا جيت بقى عملت الحاجات دي، كنت جاي عامل اغنيه اسمها أنا وإنت، كانت كلمات الشاعر الكبير الله يرحمه أحمد علي موسى طبعا. كانت كلماته وكتبناها وعملناها مع بعض واشتغلناها. فجي قال لي، جينا طبعا بنسوق الاغنيه زي اي حد، فببعت الاغنيه لكل الناس، ما والله ما فيش حد لسه يعني الاغنيه ما شدتش حد بتاع. فالمهم واحنا قاعدين في مره قال لي بقول لك ايه، ابعتها لعمرو دياب. قلت له يا عم يعني ما حدش خدها، عمرو دياب هياخدها. قال لي يعني تعال نجرب كده. انا حاسسها، قلت له على فكره انا عاملها عشان والله وده حد، وده حقيقي. لا احمد علي موسى الشاعر هو اللي كاتبها، يعني دايركت لعمرو. هو كان بيكلمه، كان بقاله فتره بيشتغلش معاه، طبعا عمل له علامتين، عمل له تملي معاك وعمل لي واكتر واحد بيحبك. فجي قال لي بص انا هبعت له. قلت له على فكره انا اصلا ملحنها ليه، بس انا يعني قلت يعني اما يعني البدايه انا ما كنتش بحلم يعني ان هو فبعتها له، يعني هو اكيد مش هياخدها يعني. فقال لي خلاص. المهم بعتها له فعلا. وجيت في يوم لقيته مكلمني، مثلا انا نسيت بقى الموضوع وخلاص، مكلمني مثلا حوالي 30 40 مره حرفيا 7 الصبح ومش عوايد، وانا قلت في حاجه وكان ساكن جنبي. فقلت له ايه في ايه انت كويس؟ قال لي تعالى لي البيت حالا. المهم رحت له، ايه الاخبار؟ قال لي بص اقعد كده واشرب حاجه بتاع. قلت له لا ما اشرب حاجه، دي غريبه. هو طبعا ما توترنيش اكتر من كده. قلت له في ايه؟ اول ما دخلت قال لي بص كده، فوراني الشات مكتوب فيه 3 اغاني، دي لحن فلان، دي لحن فلان، والاغنيه الثالثه ومش اللي هي اغنيتي انا وانت. دي مش كاتب اسم. فهو عمرو دياب طبعا معروف ان هو يعني عسل، دمه عسل ودم وذكائه دايما حاضر وبيضحك بالفطره يعني. فقاعدين، فقال له الاغنيه الثالثه دي لحن مين؟ فقال له دي لحن ملحن. قال له ما انا عارف اكيد ملحن، اسمه ايه؟ قال له احمد. قال له يا ابن احمد ايه؟ قال له برازيلي. راح هو قايل له برازيلي، قال له راح بعت له في الواتساب كوره كده وعلم البرازيل، وقال له خلاص الاغنيه دي معايا. تمام يا الله. فانا جيت قلت له لا معلش ثانية، ومين ده؟ قال لي عمرو دياب. قلت له عم انت هقول لك ايه، انا نازل وفعلا قفشته بالظبط. قلت له عم يعني مقلب 8 الصبح ولا 7 الصبح يعني، وجيت نازل. قال لي استنى ده بعت فويس نوت. ببص فعلا لقيته بعت له فويس نوت، بقول له بقى خلي احمد ده ما يتكلمش خالص على الاغنيه يا سبحان وما الله، وما يعملش فيها حاجه خالص، لان الاغنيه دي نقله هتوديه في حته وهتوديني في حته. فانا ما صدقتش. انت بتقلده صح؟ انا يا بقلده ساعات طبعا وعبي، انا بحبه يعني. فقال له بقى ما تخلوش يتكلم خالص بقى في الغنوه دي. فقلت له يا نهار ابيض، قلت له ده هو بجد؟ قال لي فبس يعني. احنا نسمعها بعد الادميشن ان شاء الله. احنا لسه معاكم ومعانا النجم الجميل الملحن احمد البرازيلي والشاعره منى الهاشمي. واحد بيدور على نصه التاني، وإلا الحياة هتبقى نص نص. النص التاني من 6-8 في لا لا لاند مع رانيا مونك. احنا لسه معاكم ومعانا النجم الملحن الجميل جدا اللي أعماله أنا دايما أقول كده اسكندرية مارية وترابها زعفران، يعني اسكندرية ما بتجيبش غير مبدعين. ده بجد والله، انت بتكسف ولا ايه يا احمد؟ لا احنا لسه معانا الملحن احمد البرازيلي والشاعرة الجميلة منى الهاشمي. هنرجع لاغنية انا وانت. اوكي. وخلاص بقى، هو قال انا عايز ورسم الكورة دي خلاص ويلا بينا. لقيت بقى عادل حقي بعديها بساعة بيكلمني الموزع طبعا. قال لي مبروك عمرو لسه مكلمني وقال لي يلا بينا نعمل الاغنية وهنعملها بقى بجد. والله طبعا ما صدقتش، وكان الموضوع طبعا كانت انطلاقة يعني. حتى لما طلعني على لما انا كنت من السعودية اللي اتقابلت معاه، لان انا مسجل معاه غنى كمان في الكورال في اغنية لالا. جابنا كلنا كتيم ورك، جابنا بالليل الساعة 2 بالليل، جانا 4 الصبح. قال لنا كان في الساحل؟ لا كنا في في استوديو يعني في مكان ما ينفعش اقول. فقال لي كلمونا بقى، تعالوا هنحضر هتغنوا مع عمرو. فالاغنيه كانت كان فيها كورال اللي هي لا لا لا لا طبعا كلنا قلناه بقى. وقعد بقى كان اول مره يشوفني وسلم عليا، وكان في مقلب كده حتى بسيط. هنسمع الاغنيه ونرجع بقى نعرف المقلب. عايز اقول يا جماعه ان الاغنيه جميله قوي، لكن بجد بجانب صوت الهضبه طبعا وكل التحيه والتقدير ليه، لكن اللحن هياخدكم في حته تانية خالص. انا وانت اخترنا اننا نبعد عن بعض خلاص، يبقى ملوش لازمه يبان ضعفي وضعفك للناس، ويا ريت اللي يجيب لك سيرتي حياتي قول كان حبيبي وانا هثبت ليهم بطريقتي ان الحكاية خلاص عادة لخلص زي ما كل حكاية بتخلص اللي هيجرى واللي هينقص منا لو احنا ما كمل افتكرك عمري ما هنسى ولا هنسى الايام الحلوه اللي كانت وياك هتاخدنا الدنيا وهتفرق بينا الليالي انا عايزك بقينا يعني بحس ان احنا وحتى الجيل الجديد حتى اولادنا بيحبوا دايما الموسيقى الراقية. انت بتختار مزيكا راقية قوي. الحمد لله. يعني انا ما بعرفش اعمل الهوجة اللي هي المهرجانات بقى والشعبي الشعبي في فرق بين الشعبي والمهرجان. الشعبي ده في ناس بتغني تقيلة، في عباس حمودة، في طارق الشيخ، في الليسي طبعا، احمد شيء لا في ناس شاطره في الشعب ده، حكيم شعبي طبعا. حكيم طبعا. ولكن المهرجانات بقى دي اللي مليل مليل ولا صعب قوي. طب وايه رايك بقى في الحاجات الجديده بقى اللي هي الراب وال لا في حاجات بحبها طبعا لا لا في حاجات طبعا بحبها. هي بصي هي السوق مفتوح لكل انواع الميوزك خلاص. احنا بقينا دلوقتي خلاص في انفتاح على كل العالم، فبقينا بنغني يعني طبعا هو معروف الاغاني الراب والهيب هوب طول عمرها بتاعت الناس بره، لان هم بيتكلموا عن حالهم، بيوصفوا حالهم، بيوصفوا الحاجات اللي بتحصل. حتى ايفن من ايام بقى تو باك ونوتوريوس بي اي جي والناس دي انا كنت بسمع اصلا هيب هوب وراب زمان، وسنوب دوج والناس ودكتور جاي و ده الاساس وبيجي بالظبط بالظبط. فانا يعني من الحقبه دي يعني. فلا دلوقتي طبعا السوق مفتوح، وطبعا الناس دي ناجحه جدا وليهم برضو جمهورهم وليهم ذوقهم وفرضوا نفسهم على الساحه برضو. السوق دلوقتي بيستوعب يعني كميات كبيره قوي من الميوزك يعني. ايوه دي حقيقه بالظبط. يعني بسم الله ما شاء الله لو قعدت اعد الاعمال ما مش هقدر يعني. انا قعدت اذاكر في الحلقه دي كتير قوي منها، بعطيك حاجات بسيطه. لا ده انا قعدت اعمل سيرش كمان على جوجل، ولا يعني قعدت لقيت اعمال يعني تعاون ما شاء الله مع هيفاء وهبي طبعا، نقيب الموسيقيين الاستاذ مصطفى كامل الغالي. القمر حميد الشاعري غيرنا التاريخ طبعا أمير الغناء العربي طبعا. هاني شاكر طبعا. مدحت صالح إساف ساندي شذا لؤي شيماء مغربي نادر نور زيزي عادل مش عارفة عد إيه ولا إيه سيمون طبعا القمر جميلة يعني حقيقة ما شاء الله يعني كوكتيل مصري عربي ايه التوفيق عشان الدكتور حبيبي التوفيق طبعا على فكره يعني الدكتور. هو صديقي جدا جدا وهو كان هيعمل معانا مداخله بس هو في استراليا في فرق توقيت سافر من يومين فان شاء الله باذن الله يبقى لنا حلقات تانية ويبقى معانا في مداخله ان شاء الله. منا عايزه اروح ليكي بقى لحته كده مهمه قوي وراء كل رجل عظيم شاعره قمر وشاعره جميله ودايما بتبقي سبورت ودعم لي في الحاجات الحلوه اللي احنا بنسمعها دي. عايز اعرف بس هو بقى اتعرفتوا على بعض ازاي الاول وبعدين نتكلم بقى على الدعم الفني بينكم. لا احنا قصتنا كانت قدريه جدا يعني عارفه اللي هو ما حدش اختار حد هو ربنا هو جمعنا مع بعض في طريق واحد او بالظبط كده لانه يعني انا بحس ان العلاقه دي قدريه مش اختيارية في فرق بين ان انا مثلا اختار شخص وفي فرق بين ان اتنين ربنا كتب لي ده بالظبط اتنين يتقابلوا كده يكملوا بعض قوي يعني. فطبعا غير ان هي علاقة قدرية طبعا ربنا جمعنا بالشغل برضو عشان نكمل بعض ويمكن دي حاجة كانت برضو مش في خيالي ان هي تحصل بيني وبينه ان يكون في بيننا شغل لان انا من زمان جدا انه انا صغيره كنت بكتب شعر بس كنت بحتفظ بيه لنفسي ده قبل ما درستيش يعني كانت خالص. من عند ربنا موهبه كده كانت هوايه بس طبعا كنت بكتب حاجات كتير قوي خواطر وشعر وقصائد وحاجات كده الى ان يعني يلف الزمن ده كله واتعرف على ملحن وكلامي يبقى حقيقه هيبقى في تعاون بينكم ان شاء الله الفتره الجايه منا بفكر يعني شوف حضرتك احنا لسه هفكر وهفكر عمري ما فكرتش بفكر بفكر يبقى في بيني وبينه حاجه يعني لا يوافق يعني شوف حاجه تدفع كام تمام لا انا نفسي حاجه ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه جميله قوي. الشعر بتاعك منا في يعني ايه رومانسي عتاب انا ولا شامل كله بكتب كل حاجه وبكتب مش مصري بس بكتب خليجي وبكتب لبناني جدا بجد يعني اكتر حاجه كمان نبدا قريب ان شاء الله بس لسه ما خدناش تصريح بيها فظيعه هي في اللونين دول بالذات احنا لازم تبقى اول ما ينزلوا تبقي حصري هنا اكيد نعرف كله ان شاء الله باذن الله قوي يعني بميل قوي للغه اللبنانيه والخليجيه قوي وفي حاجات حلوه عاملاها جدا انا وهو حلو قوي واول اغنيه دي كمان لازم هي تقول قصتها بقى لان هي لازم تتقال لان دي اول اغنيه وان شاء الله نازله بصوت حد كبير وانت في شركه كبيره ان شاء الله بصي يعني انا محظوظه قوي قوي قوي قوي في الاغنيه دي يعني انا بشوف نفسي ان انا يعني ده كرم ربنا عليا في الاغنيه دي بجد ملوش حدود يعني احنا كنا عاملين اغاني كتير قوي بس الاغنيه دي انا كاتباها مخصوص لاحمد تمام وبوصف فيها احساسي بيه ما قبل ما اعرفه وبعد ما عرفته الله بيفور وافتر حياتي بقى كانت حياتي مع فانا كنت قاعده كده وهو قاعد قدامي بيشتغل بقى مش في دماغي وانا قاعده بستر وسرحانه وهيمانه فيه اكيد دي مرحله بعد بالظبط وبكتب يعني شوفي لما كوني بترسمي حد كده فانا رسمت قصه حياتي معاه ده حقيقي فعلا كل حاجه قلت كل حاجه في الاغنيه دي كل حاجه بجد واللي بيطلع من القلب بيدخل القلب على طول انا مش قادره بس خلصت انت بقول لك ايه انا عامله اغنيه دي اللي انا اللي انا اغنيها يعني عشان الناس كلها ناس كتير برضه بيقولوا لي تعالى غني قلت لي يعني ما اعرفش بقى انت تغنيها انت تعملها لحد تلحنها لحد ما اعرفش كلامها ده ليك دي سبيشال ريكويست فور يو بالظبط اكزاكتلي فقالت لي وانس ان هي قالت لي تمام يلا سمعتها وبتاع لحنتها على طول وانا واقف قالت لي ايه اللحن ده بجد مش عارفه ايه تمام احنا طبعا نفسنا نسمع بس طبعا لسه الستابس بتاعتها والتصاريح والحاجات, فاكيد اول ما تنزل ان شاء الله باذن الله بس هنبقى احنا الحصري اكيد. إيه على فكره انا لاحظت حاجه يا احمد, منا صوتها حلو قوي. ده حقيقي. لو قالت لك عايزه اغني هيبقى ايه الرياكشن؟ والله انا جيت اتكلمت معاها في النقطه قبل كده لان كانت حابه مع ناس صغير شويتين 3-4 مليون وخصوصا عليها يعني حتى لو معايا في ايه يعني قصدي في العمل يبقى انا اللي ببقى عامله, ما هيبقى في جمهور فهنعمل فيها ايه دي؟ مش يعني انا جيت قلت لها ممكن اعمل لك بس ممكن قلت لها على فكره وتعمل ممكن اعمل لك اغاني كتير جدا بنزلهم. انا كلمت بقى يعني انا نظرتي صح بس انا سامعه في الهيدفون فسامعه لقيت نور حلو. لا ما هي بالظبط فما فكلمت معاها قلت لها بصي انا تمام, القصه كلها ان انا الناس مش احسن حاجه, وبعدين انا حتى بشوف السوشيال ميديا عند المطربين والمطربات الناس بقت قليله الادب جدا, انا مش هقدر استحمل كومنت زي ده بصراحه. يعني بسبب وبدون سبب يخشوا ممكن يغلطوا في حد, ممكن يقولوا على طريقه حد, على وعلى فكره بيغلطوا في ناس ممكن ما يبقاش فيهم حاجات عيوب تتقال اصلا لمجرد ان هو بينتقد ودخل عادي مختلف. مثلا تلاقي مثلا مطربه بدون ذكر اسماء معروفه وكبيره وما شاء الله ما الله الله صوتك حلو وتحفه ونح, تلاقي واحد داخل شتيمه. طب انت داخل انا لو حد عمل كده انا هجيب عنوان وهروح له البيت. يا نهار ابيض. والله لا ده انا لا بس عايزه اقول لك ان يعني بلاحظ ان موضوع ان الناس لو انت ركزت مع الكومنتس وكده فالموضوع هيبقى صعب. ما هو انت غصب عنك لان انت شخصيه عامه لا ما انا خلي بالك انا هديت شويتين ثلاثه كتير في الموضوع ده, ولكن لو حد جه جنب مراتي لا هموت. طب عرفنا حضرتك الغيره بالظبط. طيب مين الغيره على احمد؟ دي كلمه قليله. ايه ده ما شاء الله. ايوه انا عايزه اقول لك انا طب ازاي يعني حاجة ما بغيرش عليه من عملتي ايه لما كان مع هيفاء وهبي يعني هيفاء لا على فكره انا قلت له يعني هاجي معاك هاجي معاك الاستوديو كتير انا باخدها معايا كل حته. مؤخرا كان عندي شغل مع مش عشان حاجه عشان بحب هي تبقى معايا. جيت خدت اتكلمت عليها حبيبي صادق جدا خدتها معايا في استوديو وعد البحري الاغنيه اللي هنعملها ان شاء الله. طب ده مع الفنانات وهي مكبره دماغها واكيد عندها ثقه فيكم. تمام المعجبات بقى استظرافات بقى ما بيصادفش. انا خلي بالك انا بيخافوا مني اول ما بيخافوا مني انا ما انا ما بصحش ببني خالص. انا جد جدا يعني انا ما فيش بقى حبيبي وهاي ومفيش كلام. لا ممكن مثلا نزلت صوره وانت فاتح ما عايز اقول لك انا نفسي اشوف كان بيحصل مش بالي فعلا. انا برضو بعد ادور على ايه ايموجي ايموجي بالظبط مين اللي عمل لك هارت بالظبط. طيب كان في تعاون طبعا مع القمر هيفاء وهبي طبعا في لحنين طبعا لحد دلوقتي انا عامل اثنين كمان في اثنين جداد في اثنين جداد سوبر وومن سجينا واحده منهم واحده سوبر وومن. ايه الجمال ده ومزيكا هاديه بالظبط حاجه روعه جدا مزيكا هاديه سوبر وومن دي يعني خلتنا بقى يعني انت عارف احنا بقى ايه ما بنصدق. ايوه لا انا عايز اقولك اكتساح على التيك توك رغم ان هي ما نزلتش اوفيشلي ملايين ما نزلتش اوفيشلي. لا بجد انا بيبعت لي فيديوز ليها على التيك توك وعلى انستجرام وعلى انت مش فاهم. انا عايز اقولك انها اول ما نزلت انا دايما بشوف الريتنج بتاع الاغاني بشوف فعملت نسبه احنا دخلنا على طول على التيك توك وانستجرام دخلنا على طول في الترندنج على طول. احكي لي بقى القمر سوبر وومن كان ليها قصه. إيه طبعا هيفاء وهبي اقرب واحده ليا في الوسط ده تقريبا صديقتي جدا يعني اصحاب جدا جدا وفي اعياد ميلاد بتبعت لي فيديوز وفي اعياد ميلاد يعني لا بصي يعني على طول احنا مع بعض دايما يعني. فجيت لما عملت كنا عاملين بقى مزيكا هاديه وكنا عاملين اغنيه قبلها وما نزلتش بس ان شاء الله هتنزل الايام اللي جايه ان شاء الله. فجيت فانا بعمل كنت بتكلم مع الشاعر احمد علاء الدين فاقول له بقول لك احنا عايزين نعمل اغنيه لهيفاء بتاع لي بقول لك انا عندي اسم اسمه سوبر وومن ايه رايك ان هي تبقى ست خارقه. قلت له حلو قوي الاسم ده ابتدينا نشتغل على الاغنيه وعلى اللحن وعلى المزيكا مع الموزع زوم عملناها وظبطناها وبعتها لها. قلت لها ايه رايك هيوف بتاع الاغنيه دي قالت لي حلوه يا برازيل بس مش حاسه شبهي خالص. يا في الاول والله قلت لها مش متوقعه نجاح كانت صدمه قلت لها بجد قالت لي والله مش حاسه شبهي خالص. قلت لها تمام بس انا حاسسها شبهك يعني وكده قالت لي ما مش عارف. المهم خلاص رحت شويه والايام والليالي وبتاع ورجع وببعت لها حاجات وبنتكلم وبنقول رجعت لها تاني قلت لها هيفا ممكن لو سمحتي اسمعي الاغاني تاني والله العظيم كده. انا عارف طبعا لكم فن الناس كتير بتبعت لك و و ممكن الموضوع بتاع الاغاني ده على الواتساب مش عارف بصراحه وصل لكم فونهم. الموضوع بيبقى صعب جدا, ده هو بيوصل لها في الدقيقه مليون شات يعني. صحيح. فممكن عارفه زي محل البرفيوم هتحطي حاجه في الثانيه في الثالثه بعد كده كله هيبقى واحد فجيت قلت لها اقعدي بس حاولي احنا صحاب كده وانا بعت لك حاجات افتكر فيها حاجات كويسه فاقول لك حاولي بس نركز وبتاع مش عارفه ايه وانت بقيتي تقرص اوكي وخلص بسيطه. نمت فكر ايه اللي حصل يومها, نمت صحيت الساعه 3 الصبح لقيتها كاتبه لي على الواتساب مبروك. قلت لها قلت لها بالظبط قلت لها مبروك على ايه؟ قالت لي سوبر وومن دي بتاعتي مع اغنيه كمان. قلت لها بجد؟ قالت لي والله بس عايزين نعدل شويه حاجات بقى وطبعا دي انا بشهد لها في الكلام عايزين نظبطه عايزين نخليه اجرى عايزين نخليه انت من الملحنين اللي ممكن يتقبلوا فكره ان النجم يعدل. طبعا في حاجات بقبلها وفي حاجات بتناقش فيها لحد ما اثبت وجهه نظري. لو انا متمسك بالاصل احنا بنعمل فن فالفن قابل للانتقاد وقابل احنا يعني ما بنعملش حاجات يعني ما يعني طبعا حاجات ظريفه وحلوه وانترتيننج للناس وبنعمل بيها انترتينمنت بس الفكره كلها انه ممكن طبعا في وجهه نظر جت قالت لي مثلا لما انا عاوز نغير كلمه او دوار بيحصل في فنان ممكن كلمه جريئه ما يقولهاش في فنان مش عايز افيه في فنان عايز افيه فطب لو حاطين دي هنا طب لو عكسنا لفوق تحت بيحصل كتير بيحصل معايا كتير. انا كنت هو ده سر نجاحك يا احمد فكره التيم. طبعا هو دايما يعني انا مش انا كلامي هو بقى هيك. لا لا لا لا مش لا لازم لا انا لو افترضنا ان انا مقتنع بوجهه نظر بقولها وفي الاخر وجهه نظر المطرب هي المهمه لان هو اللي هيقول للناس صحيح. فما انا بوصل وجهه نظرك زي ما على فكره التكييف مثلا في موضوع هيفا على الموضوع ده زي ما كنت عامل انا وانت عمرو دياب كنت بكتب قبل كده المليون مطرب ومحدش خد بعض الناس بتاع عمرو دياب دي كانت فظيعه يا لهوي تصدق حلو. فهو كله بيتغير لما الاغنيه بياخدها حد سوبر ستار وبتنجح كمان. فسوبر وومن كانت كده فابتدينا ننفذها فعلا وغنيناها وعملناها وطبعا بقى كان في ظروف وعملت فيدباك حلو قوي مع لا انت الحمد لله يعني على ما كسرت الدنيا الحمد لله مكسره الدنيا هي كمان لسه مغنيها سوبر وومن. يلا بينا ونرجع نكمل حديثنا عن المنتج الجميل جدا والشيق قوي قوي مع الملحن احمد البرازيلي والشاعره منى الهاشمي. باي باي مع 100,000 سلامة بسببكو قلبي بقى حديد كان لازم عيني تبقى عليكو وعرف اتعامل مع مين انت اللي بياخد بيديكو بتعطو في ايدو يا جعانين اللي شفتو اللي عشتو شفت منكو كل خلالكو النسخة الأصلية للنسخة التانية المضروبة ده؟ ايه القمر ده؟ يعني يا جماعه مش سوبر مان بس، لا ده سوبر وومن، واحنا اللي نكسب. صح طبعا منا؟ عشان احنا اتنين في الاستوديو كمان طبعا تكسبوا. ايه عايزه اقول لك ان يعني اروح بقى المرحله أغنية. أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه، يعني أنا محتاجة يا جماعة مش ساعتين هوا، أنا محتاجة يعني شهرين هوا عشان أقدر أقول كل الأعمال الحلوة دي. أغنية لؤي النجمة طبعا، لؤي دكتة صبرا، وحاجة إيه ده، إيه الجمال ده. الأغنية دي من أحلى الألحان اللي عملتها في حياتي، لأن فيها غنى وفيها نقمات وفيها سلطنة وكلامها غريب عامية على فصحى، فمن الحاجات يعني اللي انا بحبها جدا بصراحه. واول ما سمعت له برضو قال لي انت فين، انت فين، سمعت له في التليفون فورا كده. دلوقتي قال لي تعالى لي اقبض، والله رحت له البيت قال لي تعالى لي البيت، قال لي مش هقدر، مش كنا مع شركه يعني قال لي مش هقدر استنى لحد الشركه، تعالى خده وابقى خلص انا اخلص معاهم بعدين. هو خاف انها تروح في حته ثانيه. اه بالظبط. طب انا احنا يا جماعه لازم اقول لكم، واحنا في الكواليس يعني اللي هو البلاي باك بتاع وانتوا بتسمعوا هيفاء وهبي، عايزين نقنع النجم الملحن احمد البرازيلي ان يغنيها. لا يا سلام يا حاضر. فلازم نسمعها بصوتك. حاضر. هيك بتقول انت رارا والدقت صبرا يجري نهرا كف عن ازائي فورا كدت أقتل منك نفسي بس ده ما يجس شارعا أخطأ القلب أحبك حبة حبة لم يكن يدرك بأنك مد صلب استفاقت من غبائي واستعدت كبريائي وانقطع منك رجائي والمحبة. الله الله ايه الجمال ده. لا احنا بعد ما سمعنا صوتك احنا بعد كده هنقول النجم الملحن المطرب احمد البرازيلي، لان الصوت بصراحه حلو قوي والاغنيه خطيره. نسمع الاغنيه ونرجع نكمل هنسمع المحتوى شويه جدا مع الملحن النجم احمد البرازيلي والشاعره القمر منى الهاشمي. شارع الأخطأ القلب أحبك حبا حبا لم يكن يدرك بأنك مدى صعبك استفقت من غبائي واستعدت كبريائي وانقطع منك رجاء والمحاب. كن نبي لو لبعض عم وابتعد عني وكفاي كل واحد روح حرة احترم لله. كن نبي لو لبعض اني مش عايزك معايا وان هي دي الحقيقة وان انا بضعي بس ده بس ده ما يبصش شعر. الأغاني يعني والله ما مجاملة عشان النجم الملحن أحمد البرازيلي هنا في الاستوديو معنا, بجد اللحن بياخدنا الدنيا تاني. وهقول ويعني مزعل محدش يزعل إن اللحن بيبقى ليه سبب كبير جدا في نجاح الأغنية وبتبقى ترند منها, صح؟ طبعا. يعني انت معايا في الرأي ده, ان اللحن بيضيف كتير جدا للأغنية. يعني ممكن تبقى كلمات حلوة قوي واللحن يبوظ. انا عايزه اقول لك انا كل يوم اتفاجئ بالموضوع ده بجد, بتفاجئ. يعني طبعا في شعر كتير جدا بيعبره, فلما هو بيبتدي لحن يعني انا ساعات بصوت من كتر جمال الاغنيه. لا مش طبيعي, كل حاجه لايف بتطلع اول اوتفك. بالظبط. بيعمل ايه بقى في البيت؟ يعني بيبقى ايه بقى, عامل دوشه بقى ومحدش يجي جنبي وانا عايز ألحن في اي مكان. بجد انا ألحن في مترو الانفاق والله العظيم. عملتها كتير في اغاني والله. احنا جايين نعمل بجد العربيه. الله. بيجي لي موضوع فلازم امسكها اروح. ما ليك موضوع, ما الناس يقول لك لا لازم بقى وسافر والبحر. بصي هي الموضوع امزجه. انا ممكن اشوف موقف قدامي, ممكن اشوف ستوري على الفيسبوك, اشوف قصه, اشوف حاجه, اشوف او ابقى من غير ما يجي لي حاجه الاقي فجاه في حاجه بتخبط في فكره. فلا انا بالنسبه لي الموضوع ده مش لازم اروح افصل, مش لازم بس بقى سكوت وعملت صلاه. انا بلحن يعني لو في حرب على البحر افصل يا بس مع نفسي. هنروح لمرحله مهمه جدا في حياه الملحن احمد البرازيلي وهي امير الغناء العربي طبعا. طبعا النجم هاني شاكر ليه كل التحيه والتقدير طبعا, وتحياتنا ليه من الشرق الاوسط. هتعدي الأغنية دي برضو ليها ليها الحمد لله ليها فكرة. يعني كان ليها طبعا أحداث معينة كده. إن الأغنية دي أنا عملتها في الكورونا خلاص. طبعا كله قاعد في بيته ما حدش بيشوف حد, ما حدش بيعمل, كله خايف, كله عنده مشاكل, كمامات, كحولات, الدنيا بايظة, ما حدش بيشوف حد. فأنا قلت أنا لازم أعمل. أنا عملت موضوعين يخصوا الموضوع ده. طبعا أغنية الفنان الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر, وأغنية لباسكال مشعلاني النجمة اللبنانية طبعا ويساف, كانت دي وكان اسمها فرصة نرجع لربنا. الأغنيتين دول أنا قلت إن لازم حد حد يتكلم بالظبط. لازم اللي بيحصل ده اصلا يعني في حاجه لازم يعني لازم حد يقول حاجه, لازم حد يقول على الناس, ان الناس كلها كانت محبطه, الناس كلها ما كانش حد فاهم حاجه, عايزين طاقه ايجابيه. اه بالظبط, جوامع مقفوله, بيوت ربنا سبحانه وتعالى مقفوله, ما بنسلمش اقل حتى حقوقنا البشريه اتاخدت مننا, ان انت تسلمي على حد بامان, تبقي قاعده. لا بقينا بجد انت تنزل تشتري حاجه في بيتك, طبعا ما في دي مصيبه, انت بترشي الحاجه بالكحول يعني, يعني انا مره كنت عشان كحول بالظبط والله بجد استهزار. اه بطلع غصب عني بطل الميه, فاهمه؟ التعاون مع النجم, عملنا الاغنيه بتاعت كورونا بالظبط, عملتها وبعتها له على الواتساب, لقيته بيكلمني طبعا وليه طريقه كده انا بحبها. اه عمر هو جميل. اه ازيك يا برازيلي يا حبيبي, عامل ايه؟ قلت له يا حبيبي ربنا يخليك. قلته برضه. انا عايزه اقول لك طول اليوم تقليق, وبصي بقى انا حاسه ان انا متجوزه محمد صلاح. انا مره بهزر بكلمك, عايزه اقول لك لما بيغزلني بقى بطريقه صوت بموت فيه. لا انا فانا انا طبعا الفنان كبير هاني شاكر انا حافظه بقى. انا خلي بالك انا من الحاجات اللي خلتني لما اجي ابيع اغاني للمطربين والمطربات انا بقلد الناس كويس يعني نوعا ما, بتلاقيني بلبس الكاركتر يعني. فحتى وانا مع هاني شاكر في الاستوديو لما خلصنا الاغنيه وظبطناها وبتاع, قال لي انا سمعت بقى ان انت بتقلدني. قلت له لا بلاش, قلدت في الغنى قوي يا ابن اللذين يا برسيك. فبعتها له على الواتساب, لقيته بعت لي حتى اتكلم عليها في محطه يعني من المحطات العربيه. قال لهم انا برازيلي لما بعت لي الاغنيه, عندي ده فيديو حتى محطوط, انا ما تتصوريش سعادتي كانت عامله ازاي, والاغنيه كانت ان جدا وعملناها وتم انتاجها واتغنت والحمد لله نجحت جدا يعني, وكان لون جديد على الفنان هاني شاكر, لان اول مره اخليه يغني هاوس ميوزك. الاغنيه كانت هاوس ميوزك ودايما بيستخدم ريتم مقسوم, الحاجات اللي هي طبعا الكلاسيكيه. فان احنا نطلعه من الحته دي قال لي هي ريسك بس انا حبيتها وعايز اعملها يعني. فبس فلما عملناها وسجناها في الاستوديو وعجبته جدا يعني, عجبته جدا وقال لي بصراحه انا دي بالنسبه لي يعني حاجه مش متوقعه وانكسبكتد خالص ان اغني الوي ده. فالحمد لله يعني احنا بناء على طلب المستمعين. أيوة. وجماهير ممر الزجاج. أيوة. عايزين نسمع منك جزء هادي, ومش هلاقي احلى ختام من صوتك طبعا والنجم هاني شاكر. يعني اقولها بصوتي, نسمع ولا حته كده منها بصوتي؟ ماشي. كتقول ترارا هتعدي والله لا تعدي, اتقل وهتحلى وتحدي, وهتبقى الدنيا دي وردي في عينينا, الازمه دي بجد خلتنا نقفل على نفسنا بيتنا, قربنا لربنا واحنا ودعينا, ويا رب هون وسهلها, قادر في ثانيه تعدلها وحياتنا نرجع نكملها بسعاده, وفهمنا الدرس وشفنا وعرفنا ضعفنا وخوفنا, ان احنا نقوى على ظروفنا باراده. الله, اوعى تروح في اي مكان, بعد دقايق من دلوقتي هنكون معاكم مره تانية مع الملحن الجميل الاستاذ الرائع احمد البرازيلي والشاعره القمر منى الهاشمي مصطفى ورانيا. اوعى تروحوا في اي مكان, الراديو يعني الشرق الاوسط. حساباتنا قربنا من بعضنا بيتنا ودعينا, هتعدي والله لا تعدي, اتقل وحتحلى وتحدي, وحتبقى الدنيا دي وردي في عينينا, الأزمة دي بجد ورتنا, دي حاجات كانت بره حساباتنا. معدي أكيد وجاي بكرة يا معد علينا على فكرة ميت ألف حاجة وبقت ذكرى ونسينا قادرين مع بعض نتحمل وحنرجع أحسن من الأول لو ما تمشي لحظة طول علينا حتعدي أكيد وجاي بكرة يا معد سلام في إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة موجز الأنباء يقرأه محمد يوسف. بريتوريا استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهود التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. تجر الدجاج الوحيد بالقرية مغلق فأحس بخيبة أمل في دجاجة مشوية وتذكر أن زوجة الخباز العجوز الصاحب الأصلي للمخبز تربي الدجاج فتوجه إليها. الجزائرية تأليف وإخراج سمير عبد الله.